فلا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلاء وكل بلاء ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه صفحة كم؟ ستة؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوصي وقبله عنوان باب تحويل القبلة من الكرسي إلى الكعبة. شكرا. باب تحويل القبلة من الكرسي إلى الكعبة. هذا الحديث يتحدث عن تحويل القبلة، عن نفس القبلة الأولى إلى القبلة الثانية وهي الكعبة المشرفة. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم أبو أحوص السعي الحنفي الكوفي ثقة متقن صاحب حديثنا السابعة قال عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني من الثالثة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر مسجد الحرام جهاته، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى بيت المقدس في البقرة ونزلت بعدما صلى أي صلاة الظهر، لأن أول صلاة صلاها إلى الكعبة بعد التحويل هي العصر كما بين في رواية البخاري ولفظ عن براء أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يحب أن وجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل عصر، فبين أن العصر صليت إلى القبلة الأولى ولا الظهر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. إذن أول صلاة صلاها إلى الكعبة هي العصر، هذا هو الراجح صح الروايات هذا. قال وماذا قال هنا؟ فانطلق الرجل، أي ذهب رجل من القوم أي الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قبل الكعبة، وهذا الرجل هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث تويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات، ذكره الفاكهي في أخبار مكة، وقيل هو عباد بن نهيك، عباد بن بشر عباد بن نهيك ابن إساب الخطمي، صلى إلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة ومصرفت. قال هنا عبد البر، وفيه قول ثالث إنه عباد وهب رضي الله عنه. فمر بناس ماذا من الأنصار وهم صلون، وهم بنو حارثة كما في الفتح، وهم صلون جمل حرية، فحدثهم أي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، فقال لهم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فولوا وجوههم قبل البيت، فولوا بفتح اللام وليست بضمها، مع أنها ربما بعض الطلاب يستشكل أن الواو ضربوا علموا قبل واو الجماعة يضم الحرف الذي يسبقها، فلماذا لم يقل فولوا وقيل فولوا الجواب عن هذا أن أصل هذه الكلمة فولوا فوليوا مثل علموا ولا علم فوليوا. فلما استثقلت الضمة على الياء حركة لياء كواو إن عقب ما صح ساكنا فنقلها يجب على هذه القاعدة نقل الضمة الياء إلى اللام قبلها بعد سلب حركتها ثم التقى ساكنان الياء وواو الجماعة فحذفت الياء لأنها جزء كلمة والواو كلمة لا يمكن حذفها فإذن فصار فولوا لا لا يعني قلنا إيش إن الياء تحركت وانفتح ما قبلها ما في نقل هنا إذا كان ما قبلها مفتوحا ما في نقل إنما ينقل إذا كان مضمونا مكسورا. إذن فولوا فوليوا الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا تحركها انفتح ما قبلها ثم التقى ساكنا الألف المنقلبة عن الياء والواو واو الجماعة فحذفت الألف لأنها جزء كلمة فصار فبقي صلوا. إذن ما قبل الواو ليس ما قبله وإنما ما قبله حذف فإذن ما قبل هذه الواو الفتحة أصلها الأساسي وليست قبل الواو حتى نقول لما لا تضم. هذا هو وجه ذلك. فولوا وجوههم قبل البيت أي الكعبة لأن صار علما لها بالغلبة كما قال في خلاصة وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. وفي رواية البخاري فدارك ما هم قبل البيت أي تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال والإمام مكان المأمومين والمأمومون مكان الإمام هكذا تحولوا في تلك الصلاة. وهذا ربما يستشكل على قاعدة الفقهاء العمل الكثير يبطل الصلاة وقلنا هذا مما لا يبطل الصلاة وربما يكون قبل يعني النهي عن الحركة الكثيرة أو لأن هذا للضرورة جاز أو هو ليس متواليا في تأويلات كثيرة. والحديث هذا متفق عليه ومن مسائله تخريجه ثم بعد ذلك فوائده منها بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وذلك بعد 16 شهرا من الهجرة فمن قال 17 أو 16 إما كذا وكذا 16 بإسقاط الكسر و17 باستكمال أو بإكمال الناقص لأن القاعدة عند العربي أن العدد إذا جاوز نصف يجبر وإذا كان أقل من النصف يلغى. وقد اختلف العلماء في الجهات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة فقال ابن عباس غيره كان يصلي إلى بيت المقدس أولا وآخرا منذ أن فرضت الصلاة القبلة هو بيت المقدس وليس الكعبة لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس وهذا هو القول الراجح. خلاصته أن القبلة هي بيت المقدس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يمكن كان يحب الكعبة وهي لاحترامها كان يجعلها بينه وبين القبلة بين بيت المقدس وصل إليها. فلما تحول إلى المدينة هاجر إلى المدينة ما أمكنه ذلك لأن المدينة جنوب عن مكة عن كعبة فعند ذلك تخلص يتوجه إلى بيت المقدس فقط. فالذين ظنوا أن أول القبلة هي كعبة أخذوه من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إليها لكن نقول هذا يؤدي إلى دعوى النسخ مرتين مرة كان إلى الكعبة ثم نسخ ببيت المقدس ثم نسخ بالكعبة وهذا يعني لا قائل به. فإذا نقول إن الصحيح أن النسخ مرة واحدة وذلك أن القبلة بيت المقدس ولكن في مكة كان يمكن أن تجعل الكعبة بين المصلي وبين الكعبة فكان يصلي إليهما جميعا لكن لما تحول هاجر إلى المدينة ما أمكن ذلك وكان شق عليه ذلك لأنه كان يحب الكعبة أكثر فكان يتطلع في نزول الوحي قد نرى تقلب وجهك في السماء تطلع عن الوحي في نسخ القبلة. ثم جاءه بعد ذلك بعد 16 شهرا جاءه الموافقة قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن فنسخت القبلة إلى الكعبة. وكان اليهود أعجبهم لما كان يعني هاجر ورأوه صلي إلى بيت المقدس، قالوا عجيب أمر هذا الرجل، يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. ويعني تعجب استغربوا ذلك وأعجبهم، يعني أحبوا ذلك، وقالوا بعد قليل إن شاء الله سيتحولوا إلينا. ومنهم وأنهم الشيطان. ثم لما حولت الكعبة أنكروا ذلك وقالوا إيش هذا، يوم كذا يوم كذا. أصحاب الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة ماذا ماتوا؟ ماتوا على الحق وعلى الباطل. إن قلنا على الحق فهذا باطل، وإن قلنا على الباطل فإذا ماتوا على الباطل. فشوشوا على المؤمنين بهذا، فجاءوا يشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما لكم دخل في هذا؟ وجهكم كذا وجهكم كذا. المعبود هو الله، وأما الجهة فهي لا تكون جهة معتبرة إلا بإرشاد من الله سبحانه وتعالى. فما قال لكم شرق شرقوا، غرب غربوا، وأما تنازعوه في حكمه وأمره فهذا ليس لكم. وهو هذا ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله محمد صلى الله عليه وسلم، أصحابه استلموا وقبلوا ذلك ولم تنكر قلوبهم لذلك. وأما هؤلاء المنافقون الذين يوالون اليهود، فقالوا ما ولهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه يوم كذا يوم كذا، وعابوا ذلك عليهم. فعيرهم الله بذلك وقال: هذا ابتلاء لنعلم أنكم منافقون وأنكم كفرة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرعنا تحول القبلة من جهة إلى جهة أخرى. هذا هو الحكمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كل هذه الأوامر أوامر الله سبحانه وتعالى، أولها وآخرها هو هذا، كل لإلزام الحجة على الجميع. فالمؤمنون يسعدون بقبول ذلك ويؤجرون أجرا عظيما، ويحبهم الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض. والمنافقون والكفار يعني يقضى عليهم بأنهم كفار. بماذا؟ بهذا تبين هلكوا عن بينة، وليس عن اشتباه وشكوك أوهام، إنما هي واضحة، إنما أنكرها. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر، هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله أكبر، يعني معنى ذلك أنهم إنما كفروا ظلما وعلوا، وليس لاشتباه الحق عليهم. الإنسان لو اشتبه على شيء ربما يؤذر، لكن إذا كان عن بينة واضحة، وهذا الدين وهذا الإسلام وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نزل عليه من القرآن الكريم، هذا متلو في التوراة. طول حياتهم كانوا يقرؤون ذلك ويعترفون به، ويتمنون أن لو كان ذلك النبي في عصرهم ونصروه وانتصروا على المجوس وغيرهم من أعدائهم. ولكن لما جاء حسدوه، لما جاء قالوا لا، الرسالة لا تكون في العرب، إنما تكون في العجم في بني إسرائيل. فلو كان من بني إسرائيل لتبعنا، فلو الكتاب القرآن يتكلم من التوراة تتكلم يقول إنه من العرب وإنه من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، قالوا لا، وإن كان ما كان فليس هو. الله مستعان، وآتوني آتون نظروا عن قبل الله منه. هذا هو أصل هذه المسألة. وقال وفوائد كثيرة، ومنها جواز النسخ بخبر واحد، جواز النسخ بخبر واحد، وهذا هو الحق عند جمهور العلماء. ومن أنكر ذلك أو رده وقال لا بد أن يكون هناك تواتر أو يكون هناك، هذه كلها تهافتات وليس لها أصل وأساس. الخبر الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل القبلة أهل قباء، وكذلك أهل القبلتين، هؤلاء أخذوا القبلة تواترا أي جمعا جماعة مشاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فكانوا متجهين وبدأوا صلاة العصر. ثم في خلال صلاتهم جاءهم رجل واحد وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فدارك مهم. لو كان خبر الواحد لا يسع لجاءهم التعنيف، ولماذا حولتم قبلتكم بخبر واحد وقد أخذتم يعني جماعة لكان عنف ذلك، ولكن أثبتهم الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فذلك في اليوم الثاني في الصبح، هذا في العصر، في الصبح بلغ الخبر لأهل قباء فنفس قضية خبر الواحد. ومن الغريب مما نستغربه دائما أنا أذكر هذا، وهو أن خبر الواحد إن هؤلاء الشكاك، هؤلاء المعتزلة والجهمية وأذنابهم، وكذلك بعض طائفة من ينتسب إلى أهل السنة مثلا، يحاولون أن يقللوا أهمية خبر الواحد. خبر الواحد الكفرة ما قللوا أهميته، فكيف المسلم الكفرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر رجلا واحدا، أليس كذلك؟ تعلمون هذا؟ فهل قال القيصر لما جاءه كتابه هات الكتاب وأتوني بمن يترجم، أم قال هذا خبر واحد ما أقبله، لازم يكون محمد أرسل إيش 40-50 شخص؟ هل قال هذا؟ ولما أرسل إلى كسرى واستلم الكتاب ولكنه شقي، يعني من أشكال أشكياء ومزق الكتاب، لكنه هل قبيل أم لا؟ رجل واحد أرسله إلى هناك وقبيل كسرى، كسرى كافر ويقبل خبر واحد. وكذلك الملوك في الجاهلية قبل الإسلام كان بعضهم يرسل إلى بعض شخصا واحدا ويقتنعون بذلك وينفذون وينفذون من ذلك. فهذه مسلمة، قاعدة مسلمة عند جميع العقلاء كفارهم ومسلمهم. فجاء أهل الإسلام وانتشروا وتفرقوا وتمزقوا تمزقا عجيبا. هؤلاء يقولون إيه؟ ما في إلا ما نقبل إلا خبر المتواتر أو القرآن الكريم، وهذا إشارة إلى ضلالهم، وليس يعني هناك شيء مما يتمسكون به. فهذه القبلة مما يقطع دابر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبر الواحد وكذا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وفد من القبائل وينزلون عنده ويتعلمون عدة أيام، يومين أو ثلاثة أو أسبوع إلى آخره، ويرجعون ويقولون صلوا صلاة كذا في عين كذا وصلاة كذا في عين كذا وأدوا الزكاة كذا وكذا، ويتعلمون ويرجعون إلى بلدانهم. فيأتي نسخ خلال أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم شخصا واحدا ويقول لهم غيروا كذا وعملوا كذا وفعلوا كذا وهكذا. وهذه قاعدة مسلمة، وهؤلاء لا يريدون الحق أبدا، وليس الحق الشرعي ولا العقلي، وإنما أهواؤهم متمزقة. فلذلك يقولون خبر الواحد لا ينسخ خبر متواتر، وهذا مما ضل به قوم وأخطأوا الطريق. وين هنا؟ ايوه قوله سيارة كراسيدة رقم اللوحة 8-1-0-2. سمعتم؟ من كانت عندهم فليتفضل. وقلنا عدة مرات ان الحجز او يعني إذا المؤمن ما يجوز هذا، ما يجوز الإنسان يكون يعني يأخذ مكان بحيث لا يؤذي أحدا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يحتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤمن إلا إذا جنى على نفسه واكتسب شيئا إزعاجه وإلحاق الضرر بحرام، أما إذا ارتكب قطيعة شرب خمرا زنا وإلى آخره ملحق عليه الضرر، هذا هو الذي جنى على نفسه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أما بغير ما اكتسبوا لو آذوهم هذا حقهم، بغير ما اكتسبوا الجرم هذا صعب، لذلك ينبغي التنبه لهذا. وقفوا بعيد واكتسبوا أجرا، دياركم تكتب آثاركم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بن سلمة أن ينتقلوا قلب المسجد النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم، يعني بعده هذا كلما رفعت قدما حطت عنك خطيئة وكلما وضعت قدما أخرى رفعت درجتك، هذا يعني فضل عظيم. ما هو بالسيارة ما وجد هذا. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في من اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا؟ ذهب إبراهيم النخعي والشافعي وعطاء وسعيد والمسيب وحماد إلى أنه لا يعيد، هذا هو الصواب. وفي قال الثوري أبو حنيفة وأصحابه إليه ذهب البخاري، وعن مالك كذلك وعنه يعيد في الوقت استحسانا، وقال المنذر وهو قول الحسن والزهري، وقال مغيرة يعيد أبدا، وعن حميد بن عبد الرحمن وطاووس والزهري يعيد في الوقت، وقال الشافعي من فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة، وإن لم يبن له إلى ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة عليه. المهم حديث الباب يؤيد المذهب الأول، وقلت إيش الأخير نلخصه، أرجح الأقوال عندي ما ذهب إلى الجمهور ورجعه الإمام البخاري في الصحيح حيث قال لو ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة لحديث الباب، ووجد دلالتي عليه حيث إن الخطأ والجهل متشابهان فيكون حكمهما واحدا. ولما استدل به البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر إلى آخره وطره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني معنى ذلك أن الإنسان يعذر في هذه المسألة بالجهل وكذلك بالنسيان، نسي القبلة فصلى وبعد ذلك استبان له ما في شيء لا وعي، وكذلك جهل وظن أن هذا هو القبلة ثم تبان له ما في إعادة. ودليل ذلك هو هذا، لأن هؤلاء الناس صلوا بدأوا في صلاة العصر وأهل قباء في صلاة الصبح وهم ظانون أن القبلة صحيحة، فجاءهم نقض ذلك فاتجهوا إلى القبلة الصحيحة وبنوا على ما مضى، وما مضى كان إلى غير القبلة فجاز ذلك. ومن جملة الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم في وسط الصلاة ثم قام وجعل يده هكذا وتوجه إلى الناس فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا لم أنس ولم تقصر، قال لا بل بعض ذلك كان. فلما قال له ذلك قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا بلى نعم، فتوجه إلى القبلة وأكمل الصلاة وسجد سجدتين. فإذا هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلال الصلاة لو الإنسان وهو يعلم ترك القبلة في خلال الصلاة وتوجه إلى خلاف القبلة لبطل الصلاة، لأن جزء من الصلاة كان وقع على غير القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقع بعض الطائفة يعني في خلال الصلاة توجه إلى غير القبلة ثم بنى عليه إشارة إلى أن هذا لا يضر، إشارة إلى أن هذا الذي عمله لأنه ظن منه أنه أتم الصلاة، وتبين له أنه لم يتم فبنى على ما مضى بعد أن توجه إلى غير القبلة، فدل على أن التوجه إلى غير القبلة بسبب ظن بسبب نسيان بسبب جهل هذه كلها يعذر، هذا هو الأولى من الأقوال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد المثنى أبو موسى الأنس وأبو بكر بن خلاد جميعا، أبو بكر بن خلاد اسمه محمد بن خلاد بن كثير الباهلي ثقة من العشرة، قال عن يحيى جميعا عن يحيى بن سعيد القطان، قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري، سفيان هو الثوري هنا، قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة، أي تحولنا إلى جهة الكعبة، والحديث متفق عليه وقد سبق البحث عنه. وبسند متفق على حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ الأبلي أبلة اسم قرية بالبصرة، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، عبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عبيد ربما هو من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث. قال حدثنا عبد الله بن دينار أبو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء واللفظ له عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، هذا الذي سبق لنا القصة وهو مسجد القبلتين داخل المدينة وصلهم الخبر في نفس اليوم في العصر، وأما أهل قباء فلبعد مكانهم ما وصل إليهم الخبر إلا في اليوم الثاني في فجر اليوم الذي يليه، إذن صلوا العصر والمغرب والعشاء وبعض الصبح إلى جهة غير القبلة، لكنه عفي عنهم ذلك. وهذا مراد أن يقول أن التوجه إلى غير القبلة لعذر جائز. بينما الناس في صلاة بقباء إذ جاء قباء، هذه في أربع لغات صرف وعدم الصرف، قباء قباء قبا قباء، وحرى كذلك أيضا في أربع لغات. إذ جاءهم آت، إذ هذه بجائية، إذ جاءهم آت، إذ جاءهم هؤلاء آت أي رجل آت هو عباد من ريش كما يقال، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، يعني معناه أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، أمره الله تعالى باستقبال الكعبة، فاستقبلوها بوجهين. فاستقبلوها فلما سمعوا ذلك تركوا ما هم عليه واستقبلوا الكعبة. فاستقبلوها من تمام كلام الرجل، أي قال لهم استقبلوا الكعبة لأنها الجهة المأمور بها بالاستقبال. وكانت وجوههم إلى الشام، أي كانوا متعولين بيت المقدس يعني. فاستداروا إلى الكعبة، أي توجه أهل قباء إلى القبلة المأمور باستقبالها وهي الكعبة. وقد تقدم بيان كيفية تحولهم من شرع حديث براء رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. وقد تقدم البحث في حديث البراء تماما. وبسائر المتفق قال حدثني سويد بن سعيد الحدثاني هروي الأصلي أبو محمد صدوق عمي فتلقنا من قدماء العشرة. ألا أسمع بعض الطلاب يقرأ مثل هذه الترجمة؟ كثيرا تمر علي عمي، هذا لحن، هذا عمي الله يجيب، هو عمي، هذا الصواب عمي عمي، لأن عمي هذا لازم وليس متعديا، والفعل لا يغير إلا إذا كان متعديا أو بحرف الجر، هذا هو عمي، ما تقول عمي. فتلقنا من قدماء العشرة. قال رحمه الله تعالى حدثني حفص بن ميسرة العقيلي أبو مرسل عاني نزيل عسقلان ثقة ربما وهي من الثامنة، قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش هذا صاحب المغازي، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار هذا معطوف على ماذا؟ على نافع، النافعين عن ابن عمر وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال بينما الناس في صلاة الغداة الصبح إذ جاءهم رجل مثل حديث مالك، وهذا التعليق هذا إحالة أحاله على حديث مالك. تنبيه رواية مسلم بن عقبة بساق قال حفظ أبو نعيم المستخرجي فقال حدثنا أبو عامر بن حمدان قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا سويد قال حوى حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاف قال حدثنا حسن بن علي المعمري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حوى حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح إذ جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان وجه الناس فاستقبلوها فاستقبلوها وكان وجه الناس إلى الشعب فاشتد عليهم فوجهوا إلى الكعبة انتهى. هكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ومستخرج أبي نعيم أحسن كتاب لمسلم بالنسبة لمسلم هو مستخرجات له مستخرجات، لكن هو أحسنها، ولكنه ناقص ما وجدنا له تماما، مشينا معه كثيرا ولكن انقطع. وأما مستخرج أبي عوانة يعني يسمونه مستخرج ولكنه ليس بمستوى المطلوب، لأن هذا أبو نعيم كأنه مسلم يعني حرفا بحرف، يزيد عليه شيوخه وما إلى ذلك أو الأسان الأخرى. وأما أبو عوانة فإنه يزيد أحاديث من خارج وكثير منها ضعاف، وعلى كل حال كلاهما موجودان وناقصان، كلاهما ناقصان ومطبوعان. وبسند متفق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان المسلم هذا أبو عفان الصفار البصري من كبار العاشرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سليمة وهم ركوع في صلاة الفجر، سليمة بكسر الله قوم جابر بن عبد الله، وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. هذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث من أفراد مصنف ولم يخرجه البخاري. المسألة الثالثة في وعيد منها بيان نصر قبلة بيت المقدس أم نصر حرام، ومنها بيان في استقبال الكعبة. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لا خلاف بين علماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعينها فرض عليه استقبالها، وأن من ترك استقبالها وهو معاون لها وعالم بجهاتها فلا صلاة له عليه إعادة كل ما صلى، ذكره أبو عمر. وهذا هو الذي يخبره فيه كثير من يدخل حرم. يعني هذه النقطة هذه مهمة جدا، وذلك أن القعبة أن القبلة يسر الله وسهل أمرها لمن كان بعيدا عنها، محجوبا بالجبال، محجوبا بكذا أو بعد مكانه، أن يتجه إلى الجهة التي يظن أن الكعبة هنا، سواء كان وافق أم لا مقبول صلاته. وأما الذي داخل مسجد الحرام ويعاين الكعبة ثم انحرف والانحراف هناك، وكما يقول أهل الهيئة، كلما اقترب الإنسان إلى شيء كلما كثر انحرافه عنه، ما اتجاهه ما يكون سليم، وكلما ابتعد وكلما اتجه، كلما كنا بعيد من الكعبة اتجاهنا يكون سليم، وكلما اقتربنا منها كلما انحرف وكثر الانحراف. فينبغي للشخص الذي يصلي أمام الكعبة أن يتحرى، هل هو مستقبل لها أو منحرف؟ لأن انحراف كثير هناك، انحراف أمام الكعبة كثير، فينبغي صلاته تبطل، يعني لا يعتد بها إذا يعني انحرف فيها، فينبغي التنبه لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب، قبله عنوان، قال: باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. هذه مهمة، يعني ابتلي العالم الإسلامي أو المسلمون في الأونة الأخيرة، بحيث أنهم يعني حتى القبور القديمة يتخذونها مساجد الآن. واحد يخبرني من الطلاب دار الحديث، وهو من بغلان، من قتيبة، من بلد قتيبة، يقول: الآن قبر قتيبة يعبد الآن، الناس يعني هناك ينحرون، هناك يتوسلون إلى آخره. هذا ما كان لما مات قتيبة ما يعرف هذا، ولكن انحرف المسلمون، حتى القبور القديمة يحيونها بهذا، ذكرى يكون ذكرى، اللهم صل على ذكرى هذا في اسم ذكرى. فهذه ابتلي بها المسلمون، يجعلون القبور محل عبادة، أقل حاجة يبنونه عند المسجد أو داخل المسجد أو قريب المسجد ليمكنهم التقرب إليه وعبادته، ثم يقول نعبده كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. مئة في المئة تماما هو هذا المعنى. لو سألت القبورية أو القبرية، الصحيح أن يقال القبري ما يقال قبوري، المهم هذا لو سألته فتقلت له: أنت موحي، تقول لا إله إلا الله، لماذا تعبد القبور؟ يقول: والله أنا ما أعبده. هذا إشي تنظر وتذبح عنده وربما تطوف بقبره، يقول هذا كله وسيلة، هذا أقرب مني إلى الله، فينبغي لي أن أتخذه وسيلة تنفيذ بيني وبين الله. هذه حجة، وهذه هي التي قالها مشرك مكة لما عيب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عبادتهم الأصنام، قالوا: ما نعبدهم يا محمد، ما نعبده من عبادة أصلية لهم، إنما نعبد الله ولكن نتوسل بهذا للذبح لهم وسجدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه نفس أساليب المشركين، ينبغي التنبيه عليها أو التحذير منها. ولكن يعني لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لحالة لمن تنادي. المشكلة هو هذا. فالعبادة عبادة القبور فشى وانتشر، وخاصة ان بعض من ينتسب الى العلم وليس علماء في الحقيقة يعني يغرونهم او يعني يزينون لهم مثل هذه الاشياء، ويقولون هذه لا تضر وهذه كذا، فهذا هذه البلية كارثة، وينبغي ان تنبه لها. وبالسهل المنطقة: قال: وحدثني زهير وحارب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا هشام هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة أم حبيبة أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب أخت معاوية رضي الله تعالى عنها وأم سلمة كذلك أيضا هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أيضا كانت هجرت إلى الحبشة فرأينا هناك يعني كنائس كنيسة تسمى ماريا وماذا يفعل الناس عندها فتعجبتا ثم قصتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة تسمى ماريا فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متعلق بذكرتا وليس تصاوير لرسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة الله أكبر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة لأنهم صوروا تلك الصور وعبدوها من دون الله من شرار خلق عند الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته يحذر أمته ألا يتخذ ألا يعبد اتخذ قبره معبدا من دون الله وهذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه ومن فوائده بيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن فعل التصاوير وإنما نهي عنه لئلا يؤدي إلى اتخاذ القبور والصور آلهة ومن ما قاله الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على تحريم بناء مساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده فتصوير صور الآدميين محرم وبناء القبور على مساجد انفراد محرم كما دلت عليه نصوص أخرى فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم فلا شك في تحريمه سواء كانت صورا مجسدة كالأصنام أو على حائط ونهوه كما يفعله النصارى في كنائسهم ترك الرقم يعني رقم باليد كذا وهذا كله داخل لأن بعض الناس بعض المغرورين يرون أن الصور كلها التي ورد فيها التحذير والنهي كذا يقيدونها بالمجسد وهذا خطأ وهذا خطأ لأن الصور يشمل كل ما كان بالرقم أو ما إلى ذلك قال والتصاور التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة أم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرت إلى الحبشة فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام وهو من جنس عبادة الأوثان وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة هذا هو الحق هنا قلت ومنع النهي عن بناء المساجد على القبور والحق أنه للتحريم كيف وقد ثبت اللعن عليه قال في العمدة وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهات يعني هذا الذي يخفف عن الأمة أذي سبول الضلال القول إذا جاء النص نص صريح يقول هذا يحمل على الكراهة والناس إذا سمعوا ذلك أنت قلت كراهة أنا أحبه كراهة أنت كريته أنا أحبه هذا هو جوابه وهذا هو لسان حال الأتباع المقدمة مثلا الشافعية قالوا بالكراهة فإذا الأصحاب هم ليه متعاطلون ماذا يقولون يجوز مع الكراهة هذا هو الذي أدى إلى تبني هذه الفكرة الفاسدة أو هذا الأمر الفظيع لأن تخفيف من أهمية النصوص بتأويلها إلى الكراهة وإلى خلاف الأورى أولى يخرج ويذهب بهاءها نهائيا عن قلوب العوام فتطلع عليه النص ويقول عندنا كراهة هذا هنا في صلى الله يقول لعن الله كذا ثم فعل كذا ثم تقول أنت كراهة يقول لا أنه مذهبون هكذا فهذا هو الذي قلل ذلك وقال بندنجي والمراد أن يسوى القبر مسجدا فيصلى فوقه وهذا كل واحد تأويل وقال إنه كره أن يبنى عنده مسجد فيصلى فيه إلى القبر وأما المقبرة هذا الذي عصته باب المجال للضلال وأما المقبرة التي إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر في بأسا المقبرة جنبها تبني مسجدا يعني تذهب هناك تذبح خروف كذا إذا جاءت الصلاة أين تصلي؟ لازم تبني مسجد. فيقول هذا هذا هذا المندنيجي هذا الشافعي هذا يقول إذا بني في مسجد يصلى فيه فلم أر به بأسهل فلم أر به بأسهل. هذا تشجيع على هذا الظلام، لأن المقابر وقف وكذا المسجد فمعناهما واحد. شوف التعليل هذا، هذا هو العجب والإعجاب مما يكتبه بعض الناس. قلت ظاهر النص العموم فلا ينبغي العدول عنه فتنبه الله عنه. وقال البيضاوي أيضا هذا طام، لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما هذا هو البيضاوي، هو أيضا شافعي. البيضاوي قال فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، وهذا الواقع عندنا في جميع البلدان الإسلامية هو هذا، في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور. إذن هذا فتح بلاؤه بمصرعيه. من كان من قرأ هذا يقول لك هذا في كتبنا موجود، في كتبه الشافعية، في كتب الحنبلية كذا، فما الذي أداك إلى أن تتنازع وتتخاصم معه لا العوام؟ لا ليس لك، أو لا العوام ما يعبدون هذا المقبور مدفون، إنما يعبدون ربهم، ولكن هذا قريب من الله فينبغي لنا أن نتوسل به ونتبرك به. إيش بك أنت وجديد بس. قلت هذا الذي أباحه البيضاوي هو عين ما جاء النهي عنه، نفس الشيء يعني. فهل معنى قصد التبرك بالقبر غير معنى التعظيم؟ ماذا تبرك تعظيم هذا؟ وهل دخل على الأولين الشرك والضلال إلا بقصد التبرك بقبور صالحين؟ فهذا هو غربة الإسلام وعدم غيرة العلماء عليه، فيقررون عوام الفساد ويحبذون لهم الغلو في الصالحين. ومن العجيب الغريب ومن الغريب العجيب أن السيوطية والسندية نقل كلام البيضاوي هذا في شرحيهما على النسائي، وكذا ذكر في الفتح نحوه وكلهم أقروه عليه. سكت حتى صاحب الفتح ذكر كلام البيضاوي ومشى عليه. هذا معناه أقل حاجة أنك راض بذلك. نحن نقول مثلا هؤلاء غفلوا عند الكتابة في هذا الموضوع، ممكن كلنا نغفل، ننقل قولا غير صحيح عندنا ربما لا نعلق عليه ويؤاخذنا الناس مثل ذلك. لكن نقول التكاتف هؤلاء ابن حجر ثم السيوطي ثم السندي كلهم نقل وسكوت، هذا يدل على خلافه على خلاف يعني الصور. قال هنا وهذا هو العجب العجاب من مثل هؤلاء الأكابر، كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع المنابذ للسنة والمعارض للنصوص الصحيحة؟ وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟ فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرك بقبور أنبيائهم وصالحهم، فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم. وقد وقع من كثير من يدعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنعل. فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور الصالحين من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنا لله إنا إليه راجعون. ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعضهم يشاركونهم فيه ويزين لهم قبيح فعلهم، فإلى الله المشتكى. وقد حكى لي بعض من أثق من أهل العلم أنه سافر إلى مصر لطلب العلاج، فزار قبر البدوي فرأى رجلا من علماء البلد عليه زي علماء الأزهار يسجد أمام الضريح البدوي. قال فقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، أمثلك يفعل هذا وأنت من علماء هذا البلد وعليك لباس علماء الأزهار؟ قال فرد علي بملء فيه قائلا إن السجود لله والبدوي كالكعبة، أو كما قال فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا هو غربة الإسلام، هذا هو غربة الإسلام بدون شك ولا بدون تأثر. ومن الغريب المؤسف بعض الناس يؤلفوا في الدفاع عن هذا وتأويل هذه الأشياء كلها في الدفاع عن هذا ويرى هذه الفضائع. فإذا كان من ينتسب إلى العلم يفعل هذا فما بالك به بالعمي يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء بدون أعطين ولد وأنا أخروف عندك في السنة الجاية أو في الشهر كذا. ومن الغريب أنه قدر له ذلك الله سبحانه يفعل ما يشاء، فلا بد يأتي بذلك الخروف هناك ويذبحه وهكذا. والعقائد فسدت كلها، وعلماء الإسلام يعني ما قاموا به ما يجب عليهم في إطفاء هذه النار، نار الشرك دار الكفر. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى. المهم ان ربما يعترض معترض ويقول في الدفاع او في تأويل هذه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى قبر او صلى على قبر، وهو انه صلى لما دفن ميت ولم يشهده قال دلوني على قبري فصلى، هذا هو القبر للصلاة. اذا معنى ذلك يخفف لنا امر النهي ذاك كما اولوه بالكراهة، يعني مثل هذه الشكوك التي ادتهم الى ان اولوا النصوص الصريحة. ونقول فرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة غير ذلك لله الخالصة، فهذا جاء النص، فما جاء في النص نتوقف عنده. الصلاة إلى القبر أو على القبر جائز إذا كان صلاة الجنازة، وأما الصلاة إلى القبر أو على القبر لله وليس للجنازة هذا محرم قطعا، فهذا هو الفرق بينهما. وأما التعليل، تعليل هذا الحديث بهذا بغير محله وهذا مثل شبيه مع خاصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال في سورة الأنعام يقول وإن أطعتمون إنكم لمشركون. ماذا قال في أولها؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يا محمد أنت أولى ولا ربك أولى؟ إذا ذبحت أنت حلال، وإذا قتلها الله أماتها الله حرام، أليس هذا يعني متنافي؟ ما قتله الله أولى بالأقل. شوف القياس هذا، يشوف في شيء إجاب. وإلا يوحون إلى أولياء ليجادلك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا هو يعني تنظير هذا بهذا، وهذا محل أمر وهذا محل نهي. حرمت عليكم الميتة نص صريح، ثم نقص هذا ونقول ما قتله الله ما أماته الله أولى بالأقل مما ذبحه الإنسان. هذا القياس ماذا؟ الله أكبر. مثل هذا يحتجون بنصوص ضرب بعضها ببعض بدون بينة، لكن من أراد الله له الهداية يكفيه أن تبين له الحق. وأما الآخرون فهؤلاء ما اقتنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والقرآن الكريم فلا رجاء فيهم. لا تطعم نفسك ولا تخاصم ماذا ولا تخاصم جاهلا فتتعب ولا تماري جاهلا فتتعب وما عليك غيه فتعتب. يقول الحريري مثال هذا مثال عجيب، ولا تماري جاهلا فتتعب ولا إيه؟ وما عليك غيه فتعتب. ضلاله. قال رحمه الله تعالى في السند متصلة أخبرنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناكد وعمرو ابن محمد ابن بكير قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كنيسة، ثم ذكر نحوه أي نحو حديثه. ثم ذكر وكيع، الضمير لوكيع، نحوه يعني أن وكيع روى عن هشام بن عروة نحو رواية يحيى القطان السابقة. رواية وكيع هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة أو أم حبيبة كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجده وصوروه أولئك شرار الخلق عند الله. هذا هو نص الحديث. وفي السهل المنتظر قال أخبرنا حدثنا أبو كريم محمد العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد الخازن قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب أقرون براغيث، ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكرنا بالنون في معظم النسخ، وفي بعضها ذكرت بالتاء. قال النووي رحمه الله أول أشعاره هو جائز على لغة أقرون براغيث. ومن حديث يتعاقبون فيكم ملائكة إليه أشار ممالك في قلال صحيح قال وجرد فعل إذا ما أسرد لاثنين أو جمع كفاز الشهادة، وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند. وقال حريري في ملحتي وعيد الفعل مع الجماعة كقول نسار رجال الساعة وإن دشاء الحق عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء اشتكت عراتنا الشتاء. هذا من باب أقول المراغي. قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وقالوا لها ماريا، اسم هذا ماريا. قال بمثل حديثهم كان الظاهر أن يقول بمثل حديثهما، لأن المراد يحيى قطان ووكيع، ويمكن أن يجاب عنه بأن أقل الجمع اثنان عند بعض موصحية. وهذه المسألة تكررها دائما، يوجد في صحيح مسلم كثيرا يكون مرجع الضمير اثنين ويأتي بمثل حديثهم، فبعض الشراح يمسح هذا ويكتب من عنده بمثل حديثهما، ووقع في كثير من النسخ بمثل حديثهم وهو غلط من النساخ. يعني هو من النسخ ولا من مسلم؟ إذا خطأ متصور مسلم، لكن نقول هذا خلاف الصواب، ما كان في مسلم هو صحيح، اللغة الصحيح أن إيه؟ القول الصحيح أن أقل الجمع اثنان، وقد وقع في القرآن الكريم في عدة آيات هذا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فقد صغت قلوبكما. وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم ما قال لحكمهما، لحكمهم شاهدين. وكذلك له أمثلة أخرى في الأبيات الشعرية وغيرهم، ولا ينبغي تقطيعة الرواية الصحيحة بمثل هذا. فمسلم أحيانا يعبر بالجمع، وهذا صحيح سائغ في اللغة العربية، وخاصة إبدال الكتاب الذي يشرعه من حقه أن يذكر ما في الكتاب خطأ أو صوابا ثم يعلق عليه ما يراه، أما يمسحه ويقول إن هذا خطأ من النساخ فهذا غير صحيح. عدة مواضع وجدت هذا لبعضهم وهذا غير صحيح، لا ينبغي. أولا اللغة فصيحة جائزة، ثانيا لو كان قدرنا أنه خطأ فكتبناه عليه ثم علقنا عليه، مو نمسحه، هذا المسح هذا خطير، هذا ممنوع هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناكد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر هذا قوله قلق أبو قيصر قوله ثبت من التاسعة قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النهوي عن هلال بن أبي حميد. هلال بن أبي حميد هذا أو ابن مقلاص أو ابن عبد الله الجهني مولاهم أبو الجهم، وقيل غير ذلك في اسم أبيه وفي كنيته الصيرفي الوزان وكفي ثقة من السادسة. قال ماذا؟ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخفوه، غير أنه خشي، أي خشي الصحابة، وفي رواية خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا لنا، ولذلك حذر أمته. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذلك لم يذكر. قالت هذه حالة لم يذكر، قالت أي لم يذكر، قالت عائشة. ثم اتخذ لعن الله اليهود والنصارى، استشكل ذكر النصارى في هذا الحديث لأنه ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام، إذ لا نبي بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حي في السماء لم يموت. الحديث يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النصارى من هو نبيهم؟ عيسى. وأين قبره؟ حتى يتخذوه فلذلك قال بعض العلماء ان هذه زيادة منكرة ما يصح، لكن الصواب لا، نحن نقول لا يلزم ان يكون عيسى، لان من امن بعيسى قد امن ايش؟ بكل الانبياء السابقين، وانبياء السابقون موجودون في خلال وجود النصارى واليهود، كما رأوا اليهود يعظمون قبور انبيائهم قالوا هذا قبر ابراهيم قبر فلان قبر فلان، وعظموا مثل ما عظم اليهود ولا يتعين أن يكون عيسى. إذن فالرواية ما فيها حزازة ونكارة، والمعنى صحيح. هنا قال من المجموع قال هنا لأنه لسوا نبي إلا عيسى، إذن نبي بينه إلى آخر. وأجيب بأن الضمير الجمع في قول أنبيائهم للمجموع من اليهود والنصارى ليس للجميع، فإن اليهود لهم أنبياء أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. وأجد حديث جندب رضي الله عنه الآتي آخر الباب وفيه: وإلا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مصالحين مساجد. ولهذا لكن أولا قلنا لا يخفى قيل ويحتمل أن يجاب بأن في النصارى أيضا أنبياء لكنهم غير مرسلين كالحواريين. لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، وعندي أن أظهر الأجوبة ما قيل إن أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى. هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح نقول لا يلزم أن يكون عيسى، بل من اعتقد بعيسى من الضرورة أن يعتقد بمن قبله. إنما الخلاف إيش؟ إنما النزاع في عيسى. اليهود قالوا ما نقبل نبوة عيسى، وأما النصارى قالوا قبلنا إيه؟ قبلنا نبينا وقبلنا نبيكم أنبياءكم. فهذا هو. وبالعكس قال اليهود قالوا لا، ليس نبيا، عيسى ما هو نبي. فهذا هو الخلاف. إذن النصارى معتقدون بالأنبياء السابقين فيعملون مثل ما يعمل إخوانهم اليهود، فلا غرابة في هذا. قال وبالسند متفق، قال حدثنا إيه؟ والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بسند متصل، قال حدثنا هارون سعيد أيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب، قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث متفق عليه. وبسند متصل، قال أخبرنا وحدثني قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال حدثنا الفزاري مروان بن معاوية الطاطري الكوفي نزيل مكة في دمشق من الثامنة. قال لا ما هو الطاطري هذا الفزاري. قال عن عبيد الله بن الأصم، عبيد الله بن عبد الله بن الأصم مقبول من السادسة، عن قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبسند متصل، قال أخبرنا حدثني هارون سعيد أيلي وحرملة بن يحيى، قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا بن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء المفعول أي نزل به الموت طافقا بفصل الفاء وفتحها، طافقا أي شرع، طافقا جواب لما هذا بكسر الفاء وفتحها أي جواب الكسر الصحر، قال طافقا يطرح خميصة كساء له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذروا مثل ما صنعوا أي أن تصنع أمته مثل ما صنعت اليهود والنصارى من عبادة قبور الأنبياء. والحديث متفق عليه. بعيد بقي إيش؟ قال رحمه الله تعالى: بسلالة متفق، أخبرنا حدثنا أبو بكر بشيبة إسحاق بن إبراهيم واللفظي أبي بكر، قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي. زكريا بن عدي هذا هو ابن الصلت من كبار الطبقة العاشرة، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة وأبوه أيضا زيد بن زيد، عن عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الجملي بن طارق بن عبد الله بن طارق أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد رمي بالإرجاء من الخامسة. قال عن عبد الله بن الحارث النجراني، عن عبد الله بن حارث النجراني هكذا الزبيدي الكوفي المعروف مكتبي مكتب ثقة من الثالثة. وقوله النجراني عندنا فتحن نسبة إلى نجران ناحية بين اليمن يهاجر قالوا في اللباب، وقال في المصباح نجران بلد من بلاد همدان اليمن. قال البكري سميت باسم بانيها نجران بن زيد بن يشجب بن يعرو بن قحطان. قال حدثني جندب ابن عبد الله، جندب بن ايه ابن عبد الله بن سفيان ابن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال وهو يقول جملة حالية إني أبرأ إلى الله أي أتبرأ أن يكون لي منكم خليل لأن الخلة هذه هي الانقطاع بالكلية ولا تكون إلا للخالق إني أبرأ أن يكون لي خليل قال لأن الله اتخذه خليلا فلذلك تبرأ من خلة غيره ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يحبه حبا أكثر من غيره يا رسول الله من أحب الناس إليك عبد الله عمرو بن العاص قال عائشة من الرجال قال أبو بكر قال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون هذا هو محل الشاهد الباب يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك هذا تأكيد قاله إبعادا عن هذا الفعل الشنيع وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى ولم يخرجه البخاري والآن انتهى الوقت هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن لقنا ما تهون علينا مصائب الدنيا متنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك لا ارحمنا يا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.